الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفره الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأشهد أن سيدنا محمد وأشهد أن سيدنا محمد ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة ووقفنا الجمعة الماضية ونحن في أرض المحشر والشمس تقترب من الرؤوس ولا طعام ولا شراب ولا جلوس دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم بدأ الناس كما قلنا يتوافدون على أنبياء الله ليشفعوا لهم عند ربنا أن يبدأ في الختام فكان كل نبي كما رأينا يقول نفسي نفسي إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا إليه قال لهم أنا لها أنا لها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ويذهب فيكتب لله عز وجل ويلهمه الله من المحاميد والثناء على الله عز وجل ثم يقال له ارفع رأسك يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فقال يا رب وعدتني الشفاعة ذلك الذي قلنا عنه المقام المحمود اللي احنا بندعي النبي صلى الله عليه وسلم به أن يأتيه الله المقام المحمود وعدتني بالشفاعة فشفعني في خلقك فيقول ربنا له قد شفعتك فيهم فيعود النبي صلى الله عليه وسلم بين صفوف الخلائق ينتظر قدوم الرب تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء يليق بجلاله دون تعطيل أو تكسيم أو تشبيه ليس كمثله شيء. نعم. وتتنزل الملائكة سماء وراء سماء تحيط بأرض المحشر. تخيل أنت هذه الأرض، أرض عليها جميع الخلائق، عليها جميع الملائكة، فالسماء الأولى أضعاف من على الأرض من جميع الخلائق، والسماء الثانية أضعاف السماء الأولى ومن على الأرض من الخلائق. وجهنم جيء بها ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. هذه الأرض التي بسطها الله لتستوعب الحياة الأخروية، بل أن الجنة جاءت وما زال العرش لم يأتي، ولم يجأ ربك تبارك وتعالى. وهذا العصيب كما قلنا على الكافرين ب50,000 سنة يوم واحد، بعذابه بشدته بكرباته ب50,000 سنة. أما على المؤمن المسلم الطائع لله عز وجل كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تمر عليه كما بين صلاة الظهر والعصر. ال50,000 سنة دي مسافتها للمسلم المؤمن تساوي جلسة ما بين الظهر والعصر. المسافة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا دي المسافة اللي هتبقى على المؤمن مهما كانت، ولو دقيقة ولو ثانية في هذا العذاب، في هذا العذاب أيها الأحباب، وانتظار قدوم الملك تبارك وتعالى ليس هناك ظل. أرض بيضاء نقية كما وصفنا أرض المحشر، ليس عليها علامة ولا مكان يستظل به الإنسان. ثم يأذن ربنا تبارك وتعالى لنزول الكرسي والعرش. الكرسي ذكر في آية الكرسي في سورة البقرة، والكل يحفظها. والعرش ذكر هذا اللفظ في كتاب ربنا كثيرا وهو يقسم به، وهو يتكلم كذلك عن الملائكة الذين يحملون العرش. في هذا الوقت يبدأ بعد نزول الرب تبارك وتعالى الحساب الحسير. ولكن اليوم لنا وقفة فيها ظل، وقفة فيها عطاء من الله عز وجل في هذا الموقف العصيب. في هذا الوقت هناك أصناف من الموحدين يظلهم الله في ظل عرشه. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم. أصناف من البشر يظلهم الله في ظل العرش. حديث في الصحيحين مشهور 7، وأوصله بعض العلماء بتجميع أحاديث أخرى كابن حجر وغيره والسيوطي إلى 70 صنف من الناس يستظلون بظل العرش. عرش ايه ده اللي الناس هتستظل بظله؟ تعالوا نقف وقفة سريعة مع الكرسي والعرش لندخل الى من يستظلون به. العرش، العرش أقدم المخلوقات، أقدم المخلوقات العرش، وهذا ما ذهب إليه ابن كثير وابن القيم وابن تيمية، أن العرش أقدم المخلوقات، واستدلوا بذلك في حديث صحيح رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق. كلنا كده كتبنا مقاديرنا. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. طب والعرش اتخلق؟ وكان عرشه على الماء. قبلها بقد إيه يا رسول الله؟ قال: قبلها 50,000 سنة. كتب المقادير لنا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكان عرشه على الماء. والعرش كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: هناك 4 أشياء خلقها الله عز وجل بيده. في أشياء ربنا سبحانه وتعالى قال لها كن فكان، وفي 4 أشياء فقط خلقها الله عز وجل بيده. ونكرر ونقول دون تعطيل للصفة، دون تشبيه، دون تمثيل، دون تجسيد، فكل ما يدور في بالك عن الله فالله بخلاف ذلك. لازم تفهم الحتة دي، قاعدة عظيمة. كل ما يدور في بالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. 4 أشياء خلقها الله عز وجل بيده: العرش والقلم وآدم وجنة الخلد. 4 أشياء دول ربنا خلقهم بيده، وما عداها من سائر المخلوقات قال لها كن فكان. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. إذا أردت أن تعرف عظم العرش اللي حنستظل بظله، انظر إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن عباس ابن عبد المطلب يقول: كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر السحابة فقال صلى الله عليه وسلم: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. ما هو المزن؟ قلنا: والمزن. قال صلى الله عليه وسلم: والعنان؟ اسمه العنان؟ قلنا: والعنان. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون كم بين الأرض والسماء؟ المسافة اللي كانوا بيقيسوا بها الأرض والسماء أو المسافات كانت بتقاس بالمشي. يقول لك أنا ممشي من مصر إلى السعودية في شهر، بالمسافة اللي بيحسبوا بها المسافات قديما. قال أتدرون كم بين الأرض والسماء؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام. قال أتدرون كم بين السماء الأولى والتي تليها وهكذا؟ مسيرة 500 عام. وسمت كل سماء، المسافة بتاعت السماء لما تمشي جوه منها مسيرة 500 عام. ما بين الأرض والسماء 500 عام، وجوه السماء الأولى 500 عام، ثم السماء ما بين الأولى والثانية 500، وهكذا إلى السابعة. واسمع، وفوق السابعة بحر، فوق السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وفوق هذا البحر عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر قدره إلا الله. حدش يقدر يوصفه هذا العرش الذي فوق الماء، فوق السماء السابعة، لا يقدر قدره إلا الله. وفوق هذا العرش رب العالمين يعلم عنكم كل صغيرة وكبيرة وهو العلي العظيم. سبحانه سبحانه سبحانه. انظر إلى سعة الكرسي والعرش، وكل ما دار في ذلك فالله بخلاف ذلك. يقول ابن أبي الشيبة في كتاب العرش عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع. شوف انت وصفت لك السماوات السبع حجمها قد ايه، مسيرة قد ايه داخلية وخارجية. يقول لك ما السماوات السبع عند الكرسي، ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة بأرض فلا. الكرسي بالنسبة السماوات بالنسبة له، السماوات دي كلها بحجمها ده عاملة زي حلقة حديد مرمية في أرض صحراء، دي حجم السماوات بالنسبة للكرسي. الله عز وجل وسع وسع كرسيه السماوات والأرض. شوف حجم حجم السماوات والأرض بالنسبة للكرسي عاملة زي حلقة حديد والكرسي صحراء. طب ايه الكرسي؟ كل ما دار في ذلك فالله بخلاف ذلك، دون تعطيل او تجسيم او تشبيه، ليس كمثله شيء. الكرسي قال ابن عباس هو الذي يوضع عليه قدم الرب. سبحانه، ده الكرسي بالحجم العظيم ده. علاقة العرش بالكرسي يكمل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر يقول: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني الكرسي بالنسبة حجمه الى عرش الرحمن اللي احنا هنستظل ان شاء الله تحت منه، حجم هذا العرش كأنه صحراء، وهذا الكرسي كأنه حلقة، سماوات كلها كأنها حلقة صغيرة في صحراء بالنسبة للكرسي، والكرسي كأنه حلقة صغيرة بالنسبة إلى العرش. يروي لنا الطبري عن أنس، وكذلك أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، حديث صحيح، أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. ملك من حملة العرش هيوصفون النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف مقدار هذا العرش، العرش اللي هنستظل بظله. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه على رأسه العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، ما بين العاتق وشحمة الأذن، مسيرة يطير فيها الطير مسيرة 700 عام. هذا الملك يقول تسبيحة، يقول سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. هذا هو العرش بهذا الحجم العظيم. هناك أصناف من الناس تستظل بظله يوم القيامة. حديث في الصحيحين عن 7 أصناف فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية: يظلهم الله في ظل عرشه. من 7 ما تيجي نقعد كده ونصفي الذهن مع بعض ونصفي العلاقة مع نفسنا ونعرف نفسنا احنا منهم، فان كنا منهم نحمد الله ونثبت وندعو الله عز وجل ان يثبتنا، ان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم امين. وان لم نكن منهم ما تيجي ندور على اقرب حاجة منها وننفذها. من هؤلاء 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه قبل الحساب؟ قبل الحساب، وقت الحساب، وقت الحساب، على أرض المحشر، على أرض المحشر. الأول: إمام عادل. ولا تحسبن معنى الإمام العادل حاكم البلد أو الملك أو الأمير فقط، لا، كل من تحت يديه رعية وكل من تحت يديه أفراد فهو إمام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كنت حضرتك في البيت فأنت أب وأنت إمام، لابد أن تعدل بين أبنائك في البيت. إن كنت في بيتك فأنت إمام في ذلك، لابد أن تعدلي بين أبنائك. إن كنت مديرا في عملك فأنت إمام، لابد أن تعدل بين الناس. إن كنت مدرس، إن كنت أي وظيفة وتحت يديك أفراد فأنت مسؤول عنهم، تعدل بينهم حتى ولو في الابتسامة، في النظر إليهم. إمام عادل من وصل إلى درجة العدل بين الناس دون ظلم في من هم تحت يده في عمله في بيته في مؤسسته، فهو يا هناه فهو من الذين يستظلوا بظل عرش الرحمة. هذا الأول. والثاني، هي أصناف تحتاج منا إلى ساعات وإلى كتب، ولكن نبذها سريعا حتى لا نمل. إمام عادل الثاني، واسمعوا يا شباب واسمعوا يا أباء لتربوا الأولاد على هذه الصفة. الثاني الذين ينادى عليهم تعالوا إلى ظل عرش الرحمن، وشاب نشأ في عبادة الله. شاب من زغره يعرف بيت ربنا، شاب من زغره أهله وبيته ربوه إزاي يصلي، بنت تعلمت إزاي تتحجب وتتقي الله وتخاف، شاب نشأ في عبادة الله. إذا أردت أن تكون في ظل الرحمن يا أخي يا ابني، لابد لك أن تسارع إلى طاعة الله، فطاعة الله لا تمنعك عن حياتك الطبيعية العادية، وإنما هي علاقة لابد أن تنظر إليها بينك وبين الله ليبارك لك في حياتك وتكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله. أنا بحبك وأنت بتحبني مش لمصلحة دنيوية، وإنما عشان خاطر ربنا بس، عشان أنت راجل محترم بتحب ربنا أنا بحبك. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. بيتنادى عليهم تعالوا، اللي كانوا بيحبوا بعض فين؟ في ربنا. المتحابون بجلال، حديث آخر المسلم عن أبي هريرة، المتحابون بجلال. أين المتحابون في جلال؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تعرفوا تحبوا بعض في ربنا دون مصالح دون دنيا، هتكونوا من الصنف ده. جرب وابحث ودور على نفسك انت فين. الرابعة، الله اسمع، رجل وامرأة، هنا كلمة الرجل تطلق للتغليب وتجمع بين الذكر والأنثى. رجل ذكر الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واحد قاعد بيصلي بيدعو بيقرا قران، محدش شايفه، خالي قاعد لوحده في خفاء. تذكر خشية الله عز وجل فين ده؟ تعالى خش تحت ظل عرش الرحمن. الخامسة، الخامسة أيها الأحباب، الخامسة مهمة. مساجدنا أصبحت خالية من المصلين. الخامسة من الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل أو امرأة كما قلنا، رجل قلبه معلق بالمساجد. يخلص صلاة الظهر قلبه بياكل والعصر يجي يمكن عايز يروح الجامع يسمع الأذان يجري إلى بيت الله أعد الله نزلا في الجنة كلما غدا أو راح رجل قلبه محلق بالمساجد. السادسة يا أهل الخير فقراؤنا في حاجة إلى مال الله الذي عندكم. اسمع الصنف ده السادس يقول لك ورجل تصدق بصدقة طلع صدقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها عن الناس فأخفاها عن شماله حتى لا تعلم ما تنفق يمينه. شوف شوف ازاي اخرجها ولم يظهرها واخفاها لوجه الله حتى ايده في جيبه اليمين الشمال ما شافتش هو طلع ايه واعطى الفقير في خفاء. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها عن شماله حتى لا تعلم ما تنفق يمينه. والسابعة يا شباب ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال مش قال امرأة لها مركز ولها مال ورجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. انت بتخاف ربنا؟ ده المكان يا شباب يا رجال يا نساء في ظل عرش الرحمن سبع اصناف اختر لنفسك بينها عودوا الى ربك فتكون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. هناك صنف صنف طيب ينادى عليه بخلاف هذه السبع كما قلنا هناك أصناف في أحاديث أخرى ولكني اخترت هذه الأحاديث فقط. صنف رواه مسلم عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يقول لك من أنظر معسرا واحد بيختلف منك وقال لك أول الشهر هجيب لك الفلوس دي أول الشهر يا حاج والله مزنوقة معايا من ينذره يتركه يسيبه الوقت اخر طب خلاص قدام منك الشهر الجاي حمر عليه. من انذر معسرا جاله الشهر اللي بعده لقال عملية ميح والحالة ده مش عارف يجمع ده مش عارف ياكل فقال له خلاص انا مش عايز منك حاجة. لمين؟ لوجه الله أنت لا تكون أبدا أكرم من الله عز وجل فيومها يكرمك الله عز وجل فيجعلك في ظل عرش الرحمن. من أنذر معسرا من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا سددته ورشدته ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اجعلنا في مصرك ومتحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احسن دماءنا وامننا في اوطاننا. اللهم امن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.